فوق المراجل غيمة ما تمطر إلا ديمة تسقي الرفاق قيمة طول الدهر يوفون والله عطاني رفاقة مثل الزهر في باقة للمراجل سباقة والقمة يرقون فوق المراجل غيمة ما تمطر إلا ديمة تسقي الرفاقة قيمة طول الدهر يوفون والله عطاني رفاقة مثل الزهر في باقة للمراجل سباقة والقمة يرقون يسرين ما هو يسرى واليمنى بليا يسرى تستنزف المطعون ناجتني سبع جافي والينكسر مجدافي يظهر لي صاحب وافي روح وجسد وعيون يفهمني بنظرتي وما تزعله غلطاتي هو دجلتي وفراتي ومن الجفا مصيون الله يديم الخوة على النقا والقوة عز وفا ومروة وإحساس يملى الكون فوق المراجل غيمة ما تمطر إلا ديمة تسقي الرفاقة قيمة طول الدهر يوفون والله عطاني رفاقة مثل الزهر في باقة للمراجل سباقة والقمة يرقون